سمى غلام وجد سيدنا أبو أيوب غلمانا جمع تقصير يجيئون ثعلبا، تعرف الثعلب؟ أبو الحسين، احنا نقول أبو الحسين ثعلب، ثعلب هذا الذي يأكل الهيم، الذي يأكل الدجاج، مثل الإيه، مثل القط، اسمه إيش هذا كلام جاوي يا شيخ؟ الحيوان هذا الذي يأكل الدجاج، ها؟ لا، هذا الحيوان الثاني الذي يأكل الدجاج. هذا غلمان أولاد صغار يلجئون هذا الإيه، هذا الثعلب إلى زاوية، يعني إلى ركن، إلى ركن من أركان الإيه، من أركان في الأزدة، يريدون أن يؤذوه. فقال لهم سيدنا أبو أيوب: أفي مدينة الرسول تفعلون ذلك؟ الرسول حرمها، كيف أنتم تؤذون الحيوان الصيد إلى آخره. نعم. طيب. وأخذ زيد بن ثابت بن حسن من يد واحد اصطاده فأرسله. فأخذ يا سيدي وأخذ زيد بن ثابت بن حسن من يد واحد اصطاده فأرسله يعني واحد صاد صيدا في مدينة الرسول، أخذه من يده وأطاره. ليه؟ لأنه بلغوا أن الرسول حرم المدينة، لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها، فلذلك أخذه منه وفره. لو لم يكن محرم كان يضمنه سيدنا زيد، لأنه أخذ مال غيره وفره من يده، لكن لما أراد أن يبين أن الرسول عليه السلام حرم هذا الشيء ونحب أنت لا تمسكه إلى آخره، وأخذ من يده وأطاره. نعم. فأما إيجاب الجزاء فلم يصح عن أحد منهم. أما الجزاء مثل مكة على أن كذا، فجزاء ما قتل من النعم إلى آخره، ما جاء فيه، إنما جاء هذا في مكة، في مكة. نعم. وكان الشافعي يذهب في القديم إلى أن من اصطاد في المدينة صيدا أو قطع شجرا أخذ سلبه. نعم، وهذا هو الصحيح، وهذا الذي جاء، يعني يقول الشافعي في القول القديم. الشافعي له رحمه الله ولا إما جميعا له قولان، قول قاله في العراق حينما رأى، وقول قاله في مصر حينما جاء إلى مصر. وجد الأحاديث متوفرة أكثر من ما هي متوفرة في العراق، فلذلك هو لما جاء إلى مصر رحمه الله تعالى وجد الأحاديث يضرب بعضها، هذا يثبت وهذا ينفي. بعد ذلك ماذا فعل رضي الله تعالى عنه؟ نعم، الله سبحانه وتعالى وفقه أن يكون أول من جعل أصول الفقه. من الذي ألف أصول الفقه وابتدعها وجعل أصولا؟ الشافعي. ليه؟ لأنه حمل أحاديث من العراق، ولما جاء إلى مصر وجد الأحاديث تضرب بعضها بعضا، هذا يثبت وهذا ينفي. ماذا فعل؟ بحث وسأل يبحث، نعم، على أن هذا القول حيث هذا قاله الرسول في أول الأمر، في أول الإسلام، حينما كان تدريجيا التحريم كان قليل. أول الخمر كانت محرمة في متى؟ إذا قم الصلاة محرمة، إذا قام إلى الصلاة السكار، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بس في الصلاة، وإلا في غير الصلاة كانت مباحة. هذا في أول الأمر تدريجيا، لأن الناس كانوا متعلقون بحب بحب الخمر، ما يمكن من أول مرة كده، تدريجيا. نعم. فالشافعي استنبط أصول الفقه فجعل الحديث السابق مع الحديث الذي يأتي بعده ناسخ ومنسوخ، والحديث الذي يكون له أفراد، ف وجعله عام وجعل الافراد خاصا جعل الافراد ايه خاصا مثل مثل العام مثل ان الله سبحانه وتعالى يعني حرم على لسان الرسول اننا لا نصلي في اوقات الليل لا نصلي في الاوقات المنهي عنها بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح لكن اذا جاء احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ولو كنت في وقت النهي ولو كنت في وقت النهي فمعناته هذا خاص وذاك عام وذاك هذاك عام لكن هذا خاص لا تصلي إلا إذا دخلت المسجد لأن دخولك المسجد أول والصلاة بعده وكل سبب للصلاة سابق يجوز لك أن تفعل الصلاة أن تفعل الإيه أن تفعل الصلاة وهكذا نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى جزاهم الله عنا خير الجزاء العلماء رضي الله عنهم علماء حفظوا لنا الأحاديث من اليوم مالك نعم والصمت منها ولا إما أحمد وغفر وهؤلاء سووا أصول وهؤلاء سووا كذا رضي الله تعالى عليه وسموا كذلك مصطلحات كذلك لآية القرآن آية القرآن نعم هذه الصورة هذه الصورة مدني وهذه الصورة مكية وهذه الصورة فراشية وهذه الآية منامية فجعلوا الآية التي الصورة أو الآية التي نزلت قبل الهجرة مكية وما بعد الهجرة ولو نزلت في مكة ولو نزلت في مكة مكي ما قبل هجرة نزل والمدني ما بعدها وانتزل هذا الناظر يبغى يجيب أولة القرآن البقرة ومدري هذا كلها مكية إلى آخره إلى آخره رضي الله تعالى منظومة للشيخ الزمزمي مشهورة مطبوعة نعم وتقرأ في المدارس في الشرطية وفي دار العلوم وعليها شروح كثيرة نعم طيب سيدي لما روي عن عامر بن سعد أن سعدا والفراشي ما نزل على الرسول وهو نائم على فراشه يأتيه جبريل ونائم على فراشه ينزل عليه بالوحي فيسموه هذا فراشي أو المنام أو أن الرسول كان في سفر يأتيه في الطريق وهو يمشي صلوات الله وسلامه عليه نعم طيب مروي عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيد فوجد عبدا يقطع شجرا يقول أن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه المهاجر حينما كان ساكن بالمدينة ذهب إلى بيته وجد في الطريق رجلا مملوكا يأخذ صيدا أو يأخذ حطبا فسلبه يعني أخذ السلاح الذي معه وملابسه جزاء لفعله لأن الرسول حرم المدينة نعم طيب فسلبه إيش معنى سلبه يعني أخذ ما عليه من اللباس نعم والحواي إلا ستر العور نعم فجاء سعدا من جاء الفاعل أهل ذلك الرجل الرقيق العبد قالوا كيف تأخذ حوائج عبدنا نعم فكلموه أن يرد ما أخذه من العبد من حوائجي أو من إيه ومن سلاحي نعم فقال سيدنا سعد معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سيدنا سعد معاذ الله يعني لا أرد شيئا نفلنيه يعني أن الرسول حكم لي بأني أخذه حكم لي بأني يعني معناته كأنه سمع أنه من رأيتموه يقطع في المدينة شجرة أو يصيد صيدا فاسلبوه فالرسول أمر بسلبي فهذا الرسول قد نفلني فأنا ما أعطيكم لأن الرسول قد قال كذا وهذا حلال لي مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وأبى أن يرد عليهم ما أخذه من إيه من غلامهم المملوك. نعم. وقال مالك إنما نهي عن قطع صدر المدينة ليبقى شجرها ويستأنس بها ويستظل بها من هاجر إليها. من هاجر يصير من فاعل يستأنس. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني إنما الرسول أمر بأن لا تقطع الأشجار في المدينة ليستأنس الناس يستظلون تحت الظل وكذا وكذا إلى آخره. نعم. قوله من كأنه الإمام مالك ما يرى فيه إيه؟ فيه جزاء، ما يرى فيه إيه؟ جزاء. نعم. كأنه ما صح عنده هذا الحكم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. ما نمكن نتكلم نقول ليش الإمام مالك خالف وكذا وكذا. لا، يعني إمام كبير، هؤلاء السياد، هؤلاء الأحاديث ما جاءتنا إلا من طريقهم، من طريقهم، ولا عرفنا الدين إلا من طريقهم. أولئك هم اجتهاداتهم حسب ما جاءوا اجتهد رضي الله تعالى عنه. فلا نقول ليه مالك يقول كذا والشافعي يقول كذا. لا، هم لا يخالفوا، لم يحصل بينهم خلاف إلا في الفروع، وكل منهم معه دليل. فنحن لابد أن نتأدب مع أسيادنا هؤلاء، خصوصا الأئمة. مالك رحمه الله تعالى، مالك الرسول أخبر عنه يعني ضمنا أن الناس سيأتون إلى المدينة يسألون عن ما عن عالمها. نقوم يجي واحد ما يفهم فعل ماضي فعل مضارع ولا يفهم كوع من بوع يتكلم على أولئي أسياده أصحاب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. نسأل الله أن يؤدبنا معهم رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. فرمي لنا يا شيخ الكوع والبوع وين؟ وكوع يلي بابدك أنا ما قلت لك وكوع يلي إبهام يدي. هذا الإبهام حق اليد، هذا الكوع. وكوع يلي إبهام يدي، وما يلي لخنصره الكرسوع والرزب في الوسط. ها؟ وبوع يلي إبهام رجل، هذا هو، هذا العدو. وبوع يلي إبهام رجل. فاحفظ هديت من الغلط، فاحفظ هديت من الغلط. نعم. قوله من آوى محدثا يروى على وجهين، محدثا بكسر التالي. يقول على أنه محدث روي على العلماء في قولان، ما هو؟ نعم. محدثا بكسر التالي وهو صاحب الحدث، وهو صاحب الحدث الذي فعل الشيء، ضرب زيد عمرا او اكل زيد الطعام. ماذا فعل زيد؟ احدث الاكل، احدث الايه؟ من فعل كذا؟ زيد. احدث بمعنى فعل. نعم. ومحدثا بفتح التاني وهو الامر المحدث. ايوه. ومحدث يعني ومحدث وهو المحدث الامر الذي فعل، الامر الذي ايه؟ الذي فعل. محدث الذي فعل، والمحدث الذي ايه؟ الامر الذي فعل. نعم. طيب. والعمل المبتدع الذي لم تجر به سنة. وقيل اراد من اوى جانيا وحال بينه وبين قسمه ان يقتص منه. نعم. يعني يقول على ان بعد ان الرسول من اوى محدث ايش معناته؟ يقول الشيخ البغوي معناته على انه يعني الذي ظهر له هو رحمه الله تعالى، ويمكن يظهر لغيره أحسن وأحسن. يقول رضي الله تعالى عنه يعني إذا كان إنسان ضرب إنسانا أو تكلم فيه أو آذاه أو أخذ ماله، وأنت جيت منعته من أن يأخذ حقه من ذلك الظالم، أنت منعت المظلوم من أن يأخذ حقه من الإيه؟ من الظالم. فصرت أنت إيه؟ محدث، لأنك حدثت أمرا لم يفعله الرسول، أنك تحول بين صاحب الحق وحقه. نعم. طيب. وقوله لا يقبل منه صرف ولا عدل، قيل في التفسير العدل إنه الفريضة، يعني لا يقبل منه عمل عمله سواء كان فردا أو كان غير فرد. نعم. والصرف النافلة. النافلة يعني لا يقبل منه عدل صرف ولا عدل، لا يقبل منه تطوع ولا يقبل منه واجب، لا يقبل منه ايه واجب. نعم، اذا انت اعدت المظلوم عند المظلوم على الظالم، عند المظلوم على الظالم بان منعت المظلوم بان ياخذ حقه من الظالم، بان ياخذ حقه من الايه الظالم، لان الانسان يجب عليه كما صح في الحديث انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا يا رسول الله كيف يعني فهمنا ننصر المظلوم لكن الظالم كيف ننصره، كيف ظالما ننصره؟ قال أن تردعه، تردعه، تقول هذا لا يجوز لك أن تفعل هذا، فأنت نصرته يعني رددته إلى الطريق الصحيح. نصر الظالم بأن تمنعه من الظلم، نصر الظالم بأن تمنعه من الظلم، ونصر المظلوم أن تأخذ حقه من الظالم. نعم طيب. ومعنى الصرف الربح والزيادة. نعم. ومنه صرف الدراهم والدنانير. وقال أبو عبيد صرف يعني غيره، صرف الجنيه سوى ريالات، وصرف الريال سوى حلل. نعم يعني غير. نعم. وقال أبو عبيد الصرف الدورة. وقال أبو عبيد هؤلاء علماء اللغة يتكلمون في اللغة، لأن العلماء كل منهم يعلم كذا ويعلم كذا، لكن له فن يتميز به، قد يكون الإنسان يجمع من العلوم 6-7 يعرف، لكنه في علم يتميز فيه، يعني له رفعة عنده، له رفعة، فيسمونه بالإيه بالعلم الذي هو يرتفع به ويختص به. نعم طيب. فيقول هذا محدث مع أنه يعرف الفقه ويعرف الفرائض ويعرف النحو ويعرف كذا، لكن يقول محدث يعني على أن الحديث له عنده شأن عظيم. نعم. وقال أبو عبيد الصرف التوبة. الصرف التوبة لا يقبل منه الله توبة ولا إيه ولا فرضا ولا واجبا ولا نفلا ولا إخرا. نعم. والعدل الفرية. نعم. والعدل الفدية يعني لا يقبل منه سبحانه وتعالى فدية. نعم. ومنه قوله تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. ومنه قوشوب حتى هذا الشيخ كمان يفسر اللغة ويأتي بالدليل من القرآن، وإن تعدل كل عدل يعني فدية لا يقبل منها، العدل هو الفدية، يعني واحد جنى جناية وقام يقدم بدلها فدية، والله مو راضي بالفدية، مو راضي بالفدية، أشرك بالله سبحانه وتعالى، ادعى مع الله إلها آخر، هل يقوى له صرف أو عدل؟ هل يقبل؟ فلا تقبل حتى يتوب ويرجع إلى عدم الإشراك بالله. نعم. وقوله تعالى لا يقبل منها عدل، وأما الصرف فقوله تعالى فما يستطيعون صرفا، عمله بعض الناس على هذا. وقوله أسعى بذمتهم أدناهم، الذمة الأمان، الرسول يقول يسعى بذمتهم أدناهم، يعني ولو أصغرهم السيدة أخت سيدنا علي أم هاني، السيدة الجليلة الصحابية أخت سيدنا علي ابن أبي طالب، أخت سيدنا جعفر ابن أبي طالب، وأخت كذلك أبي طالب الكبير، لأن أكبر أولاد أبي طالب هو طالب، كان يكنى به، كان يكنى له ثلاث أولاد، واسمه عبد مناف، اسمه عبد مناف، كان يسمونه عبد مناف في الجاهلية. نعم. ولده الكبير اسمه ايه طالب، والثاني اسمه جعفر، والثالث اسمه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه المرتضى، كان بين كل واحد 10 سنوات. ولد هذاك أبو طالب، وبعد 10 سنوات جاء سيدنا جعفر، وبعد 10 سنوات من جعفر جاء سيدنا من علي رضي الله تعالى عنه. بين كل واحد منهم 10 سنوات، 10 سنوات رضوان الله تعالى عليهم. تأخر إسلام أبي طالب، وأما سيدنا علي وسيدنا جعفر فأسلم، أما سيدنا علي فأسلم صغيرا، وأما سيدنا جعفر أسلم وهو كبير. نعم. سبق إسلامهما إسلام من؟ إسلام أبي طالب، ولذلك هو الذي ورث أبوه، ورث أباه، ورث أباه. لما مات أبو طالب لم يكن باقي على الكفر إلا من من أولاده إلا أبو طالب. أخذ المال حق من؟ حق والده، التركة حق والده. من أخذها؟ أخذها طالب، لأنه هو الذي بقي كافرا بعد أن مات والده. بعد ذلك أسلم، بعد ذلك أسلم. هذا لأن سيدنا علي وسيدنا جعفر رضوان الله تعالى عليه كانا مؤمنين، ولا يرث المؤمن الكافر، ولا يرث المؤمن الكافر، ولا الكافر المؤمن. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. معناه إذا أعطى واحد من المسلمين أمانا لبعض الكفار من أهل الحرب فإن أمانه ماضي، أمانه ماضي. لأن يعني يقول لو كان المسلمون جاء واحد منهم وأدى أمانا لواحد كافر، قال له أنت في أمان، يجب على المسلمين كلهم يوافقوا ذلك الرجل الشخص إذا كان عرفوا ما في ضرر من هذا الرجل الذي أعطاه الأمان. مثل ما جاءت السيدة هاجر أخت سيدنا علي، نعم، جاءت للرسول، وجاءوا كفار حينما الرسول دخل مكة، وجاءوا إليها وقالوا أجيرينا يا أم هاني، أجيرينا يا أم هاني، فأجارتهم وسكت عليهم الباب حتى لا يقتلوا من المسلمين. وذهبت إلى الرسول فقالت أجرت فلانا وفلانا. ماذا قال الرسول؟ أجرنا من أجرت، أجرنا أجرت. شوف، وافق وأخبر على أنهم الذي أجارتهم لا يقتلوا. إذا أخذ واحد منهم على أمانة لأحد يجب على المسلمين أن يوافقوا، لأن يدهم واحدة، يدهم. هذا حينما كانت قلوبهم سوية. وأما الآن أكثرنا غشاشين، نبيع المسلم الآن، المسلم نبيعه على الكافر ونأخذ الإيه البلصة. كم فعلوا؟ يقول لك مؤمن وهو يجيب الكفار يدخلهم على المسلمين. نسأل الله السلام. حينما كانوا المسلمون صالحين مع الله، نسأل الله السلام. نعم. طيب. وإن كان المجير عبدا وهو أدناهم أقلهم، ولو كان المسلم الذي أجار عبدا، لكن فين؟ حينما كنا صالحين. مدحين العياذ بالله. الآن العياذ بالله يمروا يشوف الفلوس، يدور الكفار فلوس، الانجليز ولا النصارى ولا المسلم الذي هذا مسلم، انا مو مسلم، هذا ايمانه تعبان. يبيع المسلم، يبيع اخوان المسلمين، يبيع اخوانه لايه المسلمين. نعم. طيب. سواء كان هذا العبد مأذونا له في القتال من جهة المولى أو لم يكن، ولم يجوز أبو حنيفة أمان العبد إذا لم يكن مأذونا له في الجهاد. عند الجمهور يقول على أن أمان العبد يقبل إذا كان مسلم، يقبله المسلمون. نعم. ولو لم يأخذ إذنا من سيده، وأبو حنيفة يقول لا، لابد أن يأخذ الإذن من سيده فيقبل أمانه. نعم. نقول أبو حنيفة ليش خالف؟ لا، كل واحد باجتهاد، لأنه ورد من اجتهد فأصاب له أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله. إذن يثاب ولا ما يثاب؟ لو كان مخطئ له أجر واحد، إذن كيف نتكلم فيه؟ هل يجوز لنا نتكلم فيه؟ نحن ساويناهم في الميزان حاشا. أولئك في الصدر الأول في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث القرون القرون التي أحسن القرون أفضل القرون القرن ثم الذي يليه ثم الذي يليه وما بعدهم خذ سيل ماشي يُر وسخ نسأل السلام ونحن أوسخ وأوسخ القرن الرابع عشر خامس عشر نسأل الله السلام إن ما نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم طيب. وإنما يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا أمن واحدا أو اثنين، فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم لا يصح إلا من الإمام، إلا من الإمام يعني من الحاكم، يعني الأمان لواحد اثنين، أما إذا كان كثير لا، الأمان هذا ما يؤخذ إلا من الإمام الحاكم. نعم. كعقد الذمة لأنه المنصوب لمراعاة النظر لأهل الإسلام عامة. قوله فمن أخبر مسلما يريد نقض العهد يقال خبرت الرجل، خبر بمعنى نقض، نقض العهد، فلان خبر نقضه، خبر عهده يعني نقض عهده. نعم. إذا أمنته وأخبرته بالألف إذا نقضت العهد خفر فيقول بمعنى إيه نقض عهده. نعم. وقوله من والي قوما بغير إذن مواليه، وليس معناه معنى الشرط حتى يجوز له أن يوالي غير مواليه إذا أذنوا له فيه، لأن الولاء لمن أعدم، لأن الولاء لمن أعدم. نعم. لأن الولاء لحمة كلحمة النسب يعني إذا أنت اشتريت عبدا مملوكا واعتقته وقلت أنت حر لوجه الله ثم أصبح عنده مال ولم يكن عنده ذرية ولا قرابة، ما في إلا ما حد له إلا من اعتقه، من يرثه؟ من اعتقه؟ الولاء لمن؟ لمن أعتق. ليه؟ لأنه لحمة لحمة النسب، لأنت مننت علي أنت بالعتق فأصبح كابنك، فأصبح كإيه؟ لحمة كلحمة النسب يعني قرابة كقرابة النسب، عبدك أعتقته فأصبح مننت عليه بالعتق، ها مننت عليه بالإيه؟ بالعتق. نعم. فأصبح لما يقول هذه النسب. نعم. طيب. كما لا ينتقل النسب وإن كما أن النسب لا ينتقل كذلك، فإذا كان العبد هذا يعني عاهد إنسانا من الكفار على أنه قالوا لو ما إن شاء الله أنا أحميك، أنا أخبر المسلمين على أنه لا يقتلوك، فهو جاء أخبرنا فنحن لا نخفر ذمته، نقول ترى جود نحن قبلنا منك، لكن إذا فعل هذا غير شيئا في الإسلام وغير في الإسلام نقتله، يعني نقبل إيش؟ نقبل عهده، تعاهده والذي عاهده مع العهد نقبله، لكن إذا كانوا أكثر من اثنين فهذا لا يكون إلا بإيه؟ بأمر الإيه؟ الحاكم. نعم. لكن يعني معناته على أنه يرثه إذا مات، لا، الإرث لمن أعتق. نعم. طيب. وإنما هو بمعنى التوكيد لتحريمه وتنبيه على ما يمنع منه. يريد فهم شنو؟ بس نفهم هذا إيش هذا؟ قال الإمام. بس نفهم هذا الإمام. أقرأ شوية شغله. أقرأ المناسب. نجم عنده هذا كم ورقة بعد. طيب هلا وحاجب أخرى يحفرت العلماء بالمجاورة في مكة، فقال أبو حنيفة ومن وافقه تكره المجاورة. وقال يعني وصلنا عند قول المصنف رحمه الله، يعني ما حكم المجاورة بمكة؟ يعني واحد يبغى يسكن في مكة ويجاور فيها، ما حكمه؟ الجمهور يقولون على أنه يجوز، وبعضهم يقول على أنه لا يجوز. الذي يقول ما يجوز المجاورة يحج ويرجع بلاده، يحج ويرجع. ليه؟ يقول لأنه الإنسان معي ربما أنه يمل مكة، إذا جز فيها يمل لها، يعني يحصل عنده ملل، يقول أنا أبغى أروح أتمشى هنا، أروح أتمشى هنا، أتمشى، يحصل ملل. فإذا ملها فيكون مل شيئا محبوبا عند الله، مل شيئا محبوبا عند الله، أو فعل فيها فسقا، وهذه أرض مقدسة. ها ينبغي الإنسان. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس سكن الطائف، قال مالي ومالي وبلاد كذا وكذا يحصل فيها من يحصل مني سيئة ولا كذا وكذا، خاف من الإقامة فيها. نعم. طيب. وقال أحمد بن حنبل وآخرون لا تكره بل تستحب، وإنما كرهها من كرهها لأمور منها خوف الملل خلف الملل السآم.